كلامنا الرد على الدليل الثاني الذي ذكره ابن قبه رحمه الله تعالى. وكان الدليل الثاني يقول: لو جعل الشارع الخبر حجة يلزم تحليل الحرام أو بالعكس. هذا الدليل الثاني يرد عليه أنه إن كان مقصودك يستحيل التعبد بالخبر، ما ممكن التعبد بالخبر، إن كان مقصودك حالة الانسداد فقلنا هذا باطل. في حالة الانسداد يلزم جعل الخبر حجة، مو أنه يمتنع، لا يمتنع، بل أكثر يجوز، بل أكثر يجب، ولا يكفي مجرد الجواز إلى آخر ما تقدم بالأمس، ولا حاجة إلى الاستدلال. الشق الثاني: وإذا كان مقصودك حينما قلت يستحيل التعبد بالخبر يعني حالة الانفتاح يستحيل التعبد بالخبر، فالجواب جعل الخبر، الجواب جعل الخبر حجة حالة الانفتاح له صورتان: فتارة يجعل حجة من باب الطريقية لأجل أنه طريق إلى الواقع، ما لأجل أنه يحدث مصلحة في متعلقه. متعلقه يعني شنو المقصود من عدة؟ مثل صلاة الجمعة، قال تجد صلاة الجمعة، ما أنه تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، هذا نسميه مصلحة الطريقية. نقول لا، جعله الشارع حجة حين الانفتاح لأجل أن الخبر الواحد يحدث مصلحة في متعلقه يعني في صلاة الجمعة، لأجل ذلك جعل الخبر حجة. فقد مرة نبني على مسلك، فتارة نبني على مسلك الطريقية، وأخرى نبني على مسلك السببية. هسه نشوف، انت لما قلت حالة الانفتاح، يعني نتكلم على هذا التفسير الثاني، ما يمكن جعل الخبر حجة يعني من باب الطريقية، ما يمكن جعله، يا غرضك من باب السببية ما يمكن جعله حجة. إذا كان مقصودك الأول يعني في حالة الانفتاح لا يمكن جعل الخبر حجة من باب أنه طريق إلى الواقع، ما دام يمكن تحصيل العلم بالواقع فما إذا الإمام موجود؟ إذا الإمام موجود يمكن تحصيل العلم بالواقع، ففي هذه الحالة إذا الإمام موجود أمامنا لا يمكن للشارع أن يقول خبر الثقة حجة، خبر زرارة حجة من باب أنه طريق إلى الواقع. إذا كان هذا مقصودك فالجواب نقول: في البداية وإن كان الأمر كما تقول ما يجوز، في البداية هكذا نقول قبيح أن يجعل الشارع مع وجود الإمام، قاعد الإمام سلام الله عليه، أقدر أسأل عن حكم المسألة فأوصل إلى الواقع جزما، ما يمكن جعل الخبر حجة جعل قبيح. هذا نقول في البداية هكذا نقول صحيح قبيح. ليش قبيح؟ لأن إذا الإمام موجود وسألت الإمام راح أصيبه من الواقع 100%، وما ينقطع فما موجود بعد. لكن إذا الشارع جعل للخبر حجة يعني راح أترك الإمام، يعني راح أخذ بما بقول زرارة، مع أن زرارة قد يكون ماذا مخطئ، قد يكون قوله غير مصيب. إلى الواقع يلزم من ذلك تحليل الحرام أو بالعكس، يمكن الوصول إلى الواقع جزمًا عن طريق الإمام 100% يمكن الوصول. مع هذا الإمكان أبيح أن يجعل الشارع الخبر الذي قد لا يوصل إلى الواقع أبيح أن يجعل حجة، مثل ما قال الخبر صحيح. ولكن نقول يمكن أن علام الغيوب علم بعلمه الغيبي أن إصابة الخبر إلى الواقع بنفس درجة إصابة العلم إلى الواقع، يعني هو قال علم دائما مصيب للواقع، بل سؤال الإمام دائما مصيب للواقع، لكن أنا نحن قاعد نتكلم عن العلم وإلا عن سؤال الإمام. العلم قد يحصل منين؟ من سؤال الإمام. قد يحصل منين؟ من خبر معه القرينة القطعية. قد يحصل منين العلم؟ من إجماع، من هذا الأخرى. فإحنا نقول علام الغيوب علم أنه بقدر ما يصيب العلم للواقع بذلك القدر الخبر يصيب الواقع. فلو العلم يصيب الواقع في 80% من موارده و20 منها يخطئ، الخبر هم ما تصيب في 80 من موارده، أو إصابة الخبر للواقع أكثر كانت من إصابة العلم للواقع. فإذا علام الغيوب كان هكذا يرى بعلمه الغيبي، وإن كان إحنا دائما بنائنا ماذا؟ أن العلم دائما هو مصيب ولا يكون مخطئا، لكن علام الغيوب لعله اطلع بسبب علمه الغيبي أن الخبر يصيب الواقع مساويا لإصابة العلم الواقع، ولا أكثر إصابة. وإذا علام الغيوب هكذا علمه فلا بأس وأن يجعل الخبر حينئذ حجة، إنما يلزم محذور من جعل الخبر حجة فيما إذا كان إصابة العلم دائمية أو أغلب من إصابة الخبر، أما إذا كانت مساوية أو أقل فلا بأس بجعل الخبر حينئذ حجة ولا قبحة، إلا أن يقول القائل منكم شيخنا هذه الفرضية وإن كانت صحيحة، يعني يمكن علام الغيوب اطلع على أن إصابة الخبر للواقع أكثر من إصابة العلم، لكن إذا هكذا فرضنا هذا معناه راح يصير ماذا؟ انسجام ما بالعلم مو انفتاح، واحنا قاعد نتكلم على تقدير انفتاح، إذ ليس المقصود من انفتاح باب العلم أنه مجرد قطع يحصل له يقين يحصل له، بل المقصود من انفتاح باب العلم هو أنه يمكننا أن نصيب الواقع بواسطة العلم. المقصود من العلم مو كل علم ولو كان جهل مرتب، بل المقصود من العلم انفتاح باب العلم هو انفتاح باب العلم بحيث يكون مصيب إلى الواقع. فإذا افرضنا أن إصابة العلم إلى الواقع أقل من إصابة الخبر فهذا معناه انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، واحنا قاعد نتكلم ماذا على فرضية الانفتاح. فإذا افترضنا الانفتاح فلازمه أن نقول إصابة العلم أكثر لأنها مساوية على الأقل. فإذا صارت أكثر فجعل الخبر حجة حينئذ يكون قبيحا. فالأولى الاعتراف بالقبح على مسلك طريقية. نتيجة هكذا راح نصير. الأولى يعني اعترف الشيخ الأنصاري لابن قبح أنه بناء على مسلك الطريقية جعل الخبر حجة حالة انفتاح قبيح لأنه قد يفوت الواقع علينا، مع أنه يمكن إدراك الواقع بواسطة الحين. وصهرت هذا المطلب مرة ثانية حتى نطبق العبارة. إن كان مقصود ابن قبح رحمه الله تعالى أنه في حالة الانفتاح لا يمكن جعل الخبر حجة، يعني بناء على مسلك الطريقية، يعني لا يمكن مع الانفتاح جعل الخبر حجة كطريق للواقع، في بداية وإن كان صحيح ذلك قبيح. ليش؟ إذ مع إمكان تحصيل العلم وإصابة الواقع بواسطة العلم يقبح جعل الخبر حجة. إذ الخبر قد يصير قد لا يصير مع وجود طريق المصيب 100%، كيف نجعل الطريق الذي قد يصيب وقد لا يصيب حجة؟ هذا معناه أنه راح نفوت الواقع على المكلف في بعض الأحيان مع أنه يمكن الوصول واضح. ففي البداية وإن كان الأمر كما قال ابن قبح قبيح جعل الخبر حجة مع إن كان تحصيل العلم، ولكن يمكن لعلام الغيوب اطلع عن إصابة الخبر للواقع، يا بنفس درجة إصابة العلم للواقع يا أكثر. فإذا هكذا فلا بأس بجعل الخبر حجة بلا لزم محذور الخوف، إلا أن يقول القائل منكم إذا فرضنا أن إصابة العلم، إذا فرضنا أن إصابة الخبر أكثر أو مساوية، هذا معناه على أنه ماذا؟ باب العلم علينا منفتح. إذ ليس مقصودنا من امتداد باب العلم امتداد مجرد تحصيل اليقين والفهم، لا هو المقصود، وإنما المقصود من امتداد باب العلم يعني لا يمكن إدراك الواقع بواسطة العلم، هذا المقصود. فإذا فرضنا أكثر العلوم كانت غير مصيبة للواقع، إذن هذا معناه على أنه انفتاح باب العلم مو انفتاح، وإحنا قاعد نتكلم على فرض الانفتاح. فإذا فرض الانفتاح يعني كل نفترض أن إصابة العلوم أكثر، إذا إصابة العلوم أكثر إذن يصبح جعل الخبر حجة. فالأولى الاعتراف لابن قبح بقبح جعل الخبر حجة على تقدير انفتاح باب العلم. فنطبق هذا المثال. أما إيجاب العمل، أما إيجاب العمل بالخبر يعني وجوب العمل بالخبر على الوجه الأول، على الوجه الأول يعني ماذا؟ على مسلك الطريقية. كله قاعد نتكلم في حالة الانفتاح، فهو وإن كان في نفسه قبيحا جعل الخبر حجة على نحو الطريقية قبيح ما دمنا صرفنا انفتاح باب العلم مع فرض انفتاح باب العلم. ليش قبيح؟ لأن إذا تحمل الخبر حجة قد نفوت الواقع عليه، قد نحلل الحرام أو بالعكس لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام، لكن لا يمتنع، يعني يجوز أن يكون الخبر بنظر علام الغيوب أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من العلوم من الأدلة القطعية التي يستعملها المثلث للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين، أو يكونان متساويين في نظره في نظر الشارع من حيث الإصابة يعني من حيث الإيصال إلى الواقع. فإذا كان المتساويين أو إصابة العلم أكثر إصابة الخبر أكثر فلا بأس بجعل الخبر حجة بلا لزوم محذور، إلا أن يقال إذا افترضنا إصابة الخبر أكثر أو مساوية. هذا معناه إيش راح يصير؟ إلا أن يقال إن هذا رجوع إلى فرض انتداب باب العلم، يعني تدع في التفسير والعجز عن الوصول إلى الواقع. إذ ليس المراد انسداده، لما نقول باب العلم منسد مو المقصود من انسداد باب العلم انسداد باب الاعتقاد، باب الجزم، باب تحصيل اليقين، ولو كان جهلا مركبا هذا يقينك أو قطعك أو جزما، ما مو هذا مقصودنا. وأن مقصودنا كما تقدم سابقا، هذا أقول وين تقدم سابقا، بحسب الظاهر لم يتقدم ذلك سابقا، أن مقصودنا من انسداد باب العلم هو انسداد باب الوصول إلى الواقع، وليس المقصود انسداد باب الاعتقاد وإن لم يكن الاعتقاد موصلا. بحسب الظاهر هذا لم يتقدم منه، لعله في المسودة الشك كان متقدم من عدة، لكن بالمبيضة حدث ذلك المقصود. الحاصل لم يتقدم، وبعض ذكره إشارة إلى الموضوع الفلاني لكنه ليس بصحيح على أي حال. فالأولى إذا الاعتراف بالقبحي مع فرض التمكن من الواقع أو عن الواقع، إذا نتمكن من الواقع عن طريق انفتح باب العلم، انفتح باب العلم، أو الأولى أن نعترف بالقبحي بالقبح نقطة. وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، إذن الوجه الثاني يعني الوجه الثاني شنو هو؟ أن نبني على السببية، نقول الخبر حجة من باب السببية، يعني بعد قيام الخبر على وجوب صلاة الجمعة، افرض هي واقعا كانت محرمة وفيها مفسدة، لكن بعد قيام الخبر على وجوبها تصير صلاة الجمعة ذا مصلحة، يصير بها مصلحة، فراح ينشأ بسبب هذه المصلحة حكم جديد. وما هو الحكم الجديد؟ هو الوجوب. إذا كان هذا هو المقصود، يعني نقول على أنه إذا انتبه يقول في زمان الانفتاح جعل الخبر حجة قبيح، حتى بناء على مسألة السببية قبيح، فهذا لا نسلمه، لا نسلم أنه قبيح. ليش لا نسلم أنه قبيح؟ لأن أفرض أنه راح تفوتك المصلحة الواقعية بسبب سلوك الخبر، المصلحة الواقعية راح تفوت، لكن راح تحصل فرض مصلحة ثانية بسبب من؟ بسبب أخذك بالخبر، لأن الخبر المفروض هو يحدث مصلحة في متعلقها، فإن فاتتك المصلحة من ذلك الجيب، جيب الواقع يعني، جيب الحكم الواقعي، دخلت المصلحة في جيبك الآخر بسبب سلوك الإمام. فإذا نحن لا نسلم القبح بناء على مسلك السببية. نطبق العبارة ربي يجوز بل يقول وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، يعني على مسألة السببية، فلا قبح فيه أصلا كما لا يخفى. أنا بينت وجه عدم الخفاء، قلت إذا فاتتك مصلحة الواقع حصلت على مصلحة الإمارة، مصلحة الخبر التي يؤدي إليه الخبر. قال في النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ، أقول قال في النهاية عن العلامة، هذا استشهاد علامة قاعد يجيبه، هذا استشهاد علامة، استشهاد على أنه يمكن أن نقول أن الإمارة لما نصوم على وجوب صلاة الجمعة تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، تحدث مصلحة يريد يجيب شاهد على هذا، شاهد أن العلامة قال بأنه يمكن أن نقول عند قيام الإمارة تحدث مصلحة في صلاة الجمعة. إيش قال العلامة؟ أبين لك مضمون كلام العلامة، مضمون كلام العلامة أبينه ثم نطبق العبارة. قال العلامة الشارع لا يوجب الصلاة، صلاة الجمعة مثلا مثلا، إلا إذا كان فيها مصلحة، ذاك الوقت يوجب صلاة الجمعة. ولعل صلاة الجمعة تكون ذا مصلحة إذا كنا على صفة خاصة، ومن جملة تلك الصفات الخاصة هي كون الثقة قد أخبرنا، كون الثقة قد أخبرنا، فلا يمتنع أن تكون الصلاة ذا مصلحة عندما يخبرنا الثقة بوجوبها. خلص كلام العلامة. أكرر، قال ثلاث مقدمات ذكر العلامة. قال الشارع لا يوجب الصلاة صلاة الجمعة إلا إذا كان فيها مصلحة. واحد، ثانيا متى يكون فيها مصلحة؟ قال يمكن أن يكون فيها مصلحة إذا كنا على صفة، نحن إذا كنا على صفة خاصة. المقدمة الثالثة، ومن جملة صفاتنا الخاصة أن يجيئنا شخص ويخبرنا بأن صلاة الجمعة واجبة، هذه من جملة الصفات. فيمكن أنه حينما يخبرنا الثقة، هاي النتيجة، النتيجة بعد بينها، فيمكن حينما يخبرنا الثقة بأن صلاة الجمعة واجبة، ذات الوقت تصير صلاة الجمعة فيها مصلحة. هذا كلام العلامة. شاهد المنتبنا أن العلامة يقول يمكن عند قيام الخبر تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، وكلامه واضح، واضح الدلالة على ذلك. ثالث، في النهاية يعني العلامة في هذا المقام، يعني في مقام حجية الخبر، في البحث عن حجية الخبر طبعا للشيخ، إذن الشيخ ما تجايم هذا الشيخ في العبدة، إيش قال العلامة؟ إما الفعل الشرعي مثل صلاة الجمعة إنما يجب لكونه مصلحة، هاي المقدمة الأولى، إذا به مصلحة. المقدمة الثانية، ولا يمتنع أن يكون مصلحة، صلاة الجمعة تكون ذات مصلحة إذا فعلنا صلاة الجمعة ونحن على صفة خاصة، ونحن على صفة مخصوصة. هاي المقدمة الثانية انتهت. المقدمة الثالثة يريد يبين، وإذا جاءنا مخبر صرنا على صفة خاصة، وكوننا ظانين بصدق الراوي، إذا جاءنا راوي وظننا بصدقه، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، فدخلت هاي الصفة ويكوننا ظانين بصدق الراوي في جملة صفاتنا، في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل، يعني كون صلاة الجمعة عندها مصلحة، يعني صلاة الجمعة تصير ذا مصلحة حينما تحصل هذه الصفة، وهي حينما نظن بصدق الراوي، انتهى موضع الحاجة. إذن هذا الكلام شاهد علينا على أن صلاة الجمعة يمكن أن تكون ذا مصلحة عندما يخبر المخبر بوجوبها، هذا معنى مسلك السببية. إن قال قائل منكم يا شيخنا مسلك السببية باطل، في نفسه باطل مسلك السببية، في نفسه باطل، لأنه يلزم منه التصويب، لأنه يلزم منه، والتصويب باطل بالإجماع. ليش يلزم منه التصويب؟ لأن صلاة الجمعة، انتبه والله شلون أبين لك التصويب، لأن صلاة الجمعة إذا فرض واقعا كانت محرمة، واقعا لازم كونها محرمة أن أكو بها مفسدة، وإلا الحرمة منين تنبع؟ تنبع من المفسدة، لابد أكو مفسدة، لذلك صارت محرمة. فإذا جاءنا الثقة وقال صلاة الجمعة واجبة، فإذا قلنا تحدث مصلحة، في من تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، ذيك المصلحة لابد أن نفترضها أغلب أقوى منين، وإلا إذا من المفسدة، وإلا إذا كانت مغلوبة فتواجدها حينئذ وافتراضها حينئذ بلا فائدة. نحن نريد نقول افرض خسرت، لكن انت راح تربح من جهة أخرى، انت يقول نفترض هذا الذي أحصل يوم مساوي لو أكثر، بالتالي لا يكون أقل، هاي المصلحة لا نفترضها أقل منين من المفسدة. فإذا صارت تلك المفسدة مساوية للمصلحة أو أقل، فبعد الكسر والانكسار يصير هذا فعل كأنما ما به مفسدة، فإذا أعطى مصلحة معارضة إليه يصير كأنما ما به مفسدة، تقول به مفسدة لكنه معارضة بالمصلحة، لكن المفسدة المعارضة بالمصلحة بحكم اللا مفسدة، فمفسدة ما أفو إلا مفسدة ما أفو فحكم تحريم بعد حين أذن ما أفو، لأن الحكم التحريم متى يكون إذا أفو مفسدة، لكن شلون مفسدة؟ مفسدة غير معارضة بينا بالمصلحة، وإلا إذا كانت معارضة بالمصلحة هذه المفسدة لا شيء حينئذ لا تكون منشأ لثبوت التحريم، فإذا التحريم راح حكم تحريم إذا بعد ما أكو، الذي أكو ياه راح يصير هو الحكم الوجوبي، حتى هذا مو مهم، الذي أكو هو الحكم الوجوبي، المهم هالمقدار أنا عجبوني، حكم تحريم راح يروح، وإذا راح وهذا معنى التصويب، فإن التصويب له أشكال كما قرأنا، التصويب له أشكال، فرد شكل إلى شديد الشناعة جدا، شديد الشناعة والبطلان جدا، الذي تبرأ كل أصحاب التصويب منه كما قرأنا في المعاني، شنو هو ماذا؟ وهو أن هكذا نقول، لأنه قبل قيام الإمارة أظن أحكام واقعية ما أقول، لما أنا إذا أخذ بالإمارة أحكم واقعي في حقي ما أقول، إنما ينشأ الحكم الواقعي متى؟ حينما تقوم الإمارة، حينما يفتي المفتي بالوجود ذات الوقت راح يتسجل في لوح الواقع الوجود، وإذا أفتى ذات بالحرمة راح تتسجل الحرمة في حقه، ذات أفتى بالكراهة تتسجل الكراهة في حقه، فيتعدد الحكم الواقعي بعدد الإمارات بعدد الفتاوى وآراء المجتهدين، وقبل ذلك قبل قيام الإمارة لا حكم، هذا التصويب الذي هو شديد الشناعة بالمعنى الأول، شديد الشناعة جدا، وشديد الشناعة جدا، ولذلك تبرأ أصحاب التصويب منه لأجل أنه قبل أخذ الإمارة إذا ما أتخطى إذا ما تحكم إذا أنت الخبر تريني تستخدم ديري دي خبرك عن أي يريد يخبرك عن أي شيء إذا ما تحكم بالواقع، يخبرك عن عن الله شيء، هذا مو خبر هذا، فلذلك حينئذ التصويب بهذا المعنى كان واضح البطلان جدا. التصويب بالمعنى الثاني هذا أن نقول حكم واقعي أكو قبل الأخذ بالإمارة، حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل أكو، واحد حكم واقعي واحد، ولكن هذا الحكم الواقعي يثبت لو أصابته الإمارة، مقيد بعدم خطأ الإمارة، مقيد بإصابة الإمارة له، فلو أخطأته يطمئن ويتبدل إلى حكمه، هذا تصديق المعنى الثاني. هذا هم قالوا باطل، ليش باطل؟ ما مو مستحيل مثل الأول. الأول أصلا في نفسه مستحيل. ليش الأول كان مستحيل؟ ما ممكن، مو فقط باطل، ما ممكن. ليش؟ بعد لأنه إذا واقع ما أكو، فالخبر يريد يخبرني عن أي شيء، خبر بلا مخبر وما يصير، فهو في نفسه مستحيل الأول. أما هذا الثاني قالوا ليس بباطل لكنه غير واقع، ادعوا الإجماع على عدم وقوعه لا على استحالته وبطلانه بل على عدم وقوعه. ليش يا ابو مواقع وادعوا الإجماع؟ قالوا لأن الأحكام، قالوا لأن لله عز وجل في كل واقعة حكما واحدا يشترك فيه العالم والجاهل. أخبار دعي استفاضتها على ذلك، فإذا حكم واحد أكون مشترك بين العالم والجاهل، هذا المعنى الثاني للتصويب يصير حينئذ باطل. ليش؟ لأن مخالف للأخبار. ليش مخالف للأخبار؟ لأجل أنه إذا إمارتك أصابت، أنت إمارتك أصابت الواقع، فالحكم الواقع في حقك ياهو راح يصير، هو ذاك الحكم الواقع، وأنا الذي أخطأ الحكم الواقع ياهو راح يصير، ما أدت إليه الإمارة. فحكم الواقع شيء وحكمك الواقع شيء آخر راح يصير، وهذا مخالف للأخبار المستفيضة الدالة على أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه العالم. على أي حال التصويب بهذا المعنى أضرب مستحيل، لكنه قام الإجماع على عدم وقوعه. أرجع إلى أصل الموضوع، أرجع إلى أصل الموضوع. الإشكال شنو؟ وإشكال للإنسى الإشكال أن الشيخ قال بناء على السببية، يعني الإمارة تحدث مصلحة في متعلقها، جعل الخبر حج حالة الانفتاح ممكن، لأنه وإن فاتت مصلحة الواقع لكن سوف تعوض بمصلحة أخرى. المشكلة شان يقول، شان يقول مسلك السببية في نفسه باطل لأنه يلزم منه التصويت. ليش هذا يلزم منه التصويت؟ لأجل على أنه تلك إذا كانت صلاة الجمعة واقعا محرمة، يعني مفسدة في صلاة الجمعة كانت، فحينما تقوم الإمارة على الوجوب سوف تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، سوف تلك المفسدة معارضة تصير بما بالمصلحة. وإذا صارت معارضة فوجود حينئذ يصير كالعدم بعد الكسر والانكسار، فكل لا شيء. فإذا لا شيء فالحكم التحريمي راح يضمحل راح يزول، وإذا زال وحدث الوجود هو هذا معنى التصويب. يعني التصويب بالمعنى الثاني اللي بينته، التصويب أقول بالمعنى الثاني، يعني التصويب كان له معنيان. التصويب بالمعنى الثاني شنو هو؟ أكو عقب واقعي لكن بعد قيام الإمارة إذا كانت مستعد يضمحل ويزول. التصويب بالمعنى الثاني هذا كان، وهذا التصويب بالمعنى الثاني راح ينطبق علينا في مقام إن قلت هكذا قلت، فإن قلت إن هذا يعني مسألة السببية يوجب التصويب، لكن التصويب بالمعنى الثاني مو التصويب بالمعنى الأول، لأن المفروض، شوف الشيخ قد أطال في تصوير التصويب، قد أطال أطال وأطمد بلا داعي، لأن المفروض على هذا، يعني على من؟ على مسألة السببية، أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجودها ماذا في صلاة الجمعة؟ مصلحة راجعة، لمن راجع؟ على ذيك المفسدة الواقعية، فذيك المفسدة الواقعية إيش وقت تصير سليمة سليمة سليمة عن المعارض؟ المعارض يعني المصلحة، ما تصير سليمة عن المعارضة بالمصلحة؟ إذا لم يخبر المخبر فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح معارض الراجح والمصلحة الأقوى بشرط عدم إخبار العادل بوجودها، وبعد الإخبار تضمحل المفسد لعروض المصلحة الراجحة. فإذا اضمحلت فالتحريم راح يزول الواقعي، لأنه إذا ثبت التحريم راح يصير ثبوته بلا ملاك بلا مفسد وهو مستحيل. فلو ثبت مع هذا الوصف تحريمون، فلو ثبت مع هذا الوصف يعني مع هذا الوصف يعني مع وصف اضمحلال المفسدة، لو ثبت تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه، لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم قلت أطلب الشيء، لأن الشرط في إيجاب يعني المفسدة شو وقت توجب التحريم إذا ما محاربة، وأما إذا محاربة كل شيء، لأن الشرط في إيجاب المفسدة بالتحريم خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة، فإذا أعطي مصلحة راجحة تحريم ماكو. وإذا أردنا نقول حرام واقع صلاة الجمعة حرام واقع، إذا أردنا نقول فلا بد أن يكون مقصودنا حرام واقعا، يعني شنو؟ يعني لولا إخبار الثقة بوجوبها لا بد هيك المقصود، قضية لولائية يعني هي حرام لو ما كان الثقة يخبر بوجوبها، هذا لا بد المقصود. فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ يعني حين إخبار الثقة بوجوبها، فيكون إطلاق الحرام الواقع عليه على صلاة الجمعة بأي معنى؟ بمعنى أن صلاة الجمعة حرام، لكن إيش وقت؟ لو لولا الإخبار، لولا الإخبار مع قطع النظر عن الإخبار، أما مع وجود الإخبار مو حرام، وهذا يعني معناه أنها هي حرام اللولائي، والحرام اللولائي لا حرام بعد، يعني معناه مو حرام، لا أنه حرام بالفعل ومبغوض واقعا، مو معناه أن صلاة الجمعة بالفعل حرام، لا مو حرام بالفعل، فالموجود بالفعل في صلاة الجمعة ما هو الموجود بالفعل؟ مصلحة بلا نفس، إذا مصلحة يعني وجود راح ينشأ يعني راح يروح التحريم، فالموجود بالفعل فيها الواقع عند الشخص، فالواقع يا هو صلاة الجمعة مثلا، ليس إلا المحبوبية والوجود، إذن فلا يصح إطلاق الحرام إعلام على صلاة الجمعة، فلا يصح إطلاق الحرام. الشيخ كله يريد يقول حرمة راح تروح، حرام وحرمة ما أكو، إذا ما أكو هذا معنى التصوير راح يجي الوجود، يعني هذا التصوير بعد معنى بالمعنى الثاني، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بمن معارضة بالمصلحة الراجع عليه، ولو فرض صحته سعيد واحد راجع يقول لا يصدق على أنه حرام، لكن هذا حرام بمجرد لقلقة، مجرد لقلقة لسان وإلا مو حكم حقيقة، ولو فرض صحة الإطلاق مثلا من باب النجاح فلا يوجب هذا صحة الإطلاق ثبوت حكم شرعي واقعا وهو تحريم واقعي مغاير علما للوجوب اللي بيحصل جديد، فلا يوجب هذا صحة الإطلاق ثبوت حكم شرعي مغاير علما للوجوب للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة، للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة شنو؟ يعني الوجوب. فإذا يلزم التصويب يعني اضمحلال ذلك الحرمة تلك الحرمة واقعية وحدود حكم جديد، وهذا تصويب. فإن التصويب وإن لم ينحصر بهذا المعنى، التصويب له معنى أول هم ما قلنا، لكن هذا المعنى الثاني مجمع على بطلانه والتصويب، وإن لم ينحصر في هذا المعنى إذ له معنى ثاني وهو الأول الذي بيّنته، إلا أن الظاهر بطلانه أيضا بطلان التصويب بهذا المعنى الثاني كما اعترف به العلامة في النهاية. بالله التفت إلى هذه العبارة، التفت إلى هذه العبارة كما اعترف به يعني بوطان التصوير بهذا المعنى. العلامة في النهاية في مسألة التصويب وأجاب به صاحب المعالم في تعريف الفقه عن قول العلامة بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. قلت وهي عبارة شنو معناها؟ بس هاي العبارة ونخلص إن شاء الله. يريد يبين الشيخ الأنصاري المشكل يعني المشكل عفوا يبين على أن هذا التصويب هم باطل كما ذكر صاحب المعالم. صاحب المعالم ذكر تصويب عن هذا المعنى الثاني تصويب وهو باطل. وين ذكر هذا؟ نحن قرأنا المعالم ولم نطلع في أول درس أو في ثاني درس من المعالم ذكر صاحب المعالم أن هذا تصويب المعنى الثاني باطل. وين؟ لما نعرف الفقه، لأن أول درس واحد يدرسه هو تعريف الفقه. ما هو تعريف الفقه الموجود في المعالم؟ الفقه لغة الفهم ومعنى شغلته واصطلاحات المهم هذا العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. لما صاحب المعالم شرح هذا التعريف إذا تتذكرون أو تراجعون ذكر إيرادين إشكالين ذكر. أحد الإشكالين هذا كان أنه ليش تقول الفقه العلم بالأحكام؟ يكون شو تقول الفقه شو تقول الظن بالأحكام، لأن الفقيه أقصى ما يحصل عنده ظن بالأحكام، علم ما يحصل له، لأن هو بمن يأخذ بالأدلة مثل خبر شهرة وهذه لا تفيد إلا الظن. فإذا لا تفيد إلا الظن بالحكم فالمناسب شو نقول الفقه هو ماذا؟ الظن. هذا إشكال ذكر صاحب المعاني. العلامة رحمه الله يعني نقل صاحب المعاني، نقل هالإشكال صاحب المعاني مو هو من عنده، وإن الإشكال موجود قبل العلامة، قبل صاحب المعاني، قبل العلامة موجود هذا الإشكال. العلامة شلون تغلب على هذا الإشكال؟ قال صحيح الأدلة التي يستند إليها الفقيه مثل الخبر هي ظنية، إلا أن ظنية الطريق لا تنافي فتحية الحكم. يعني الطريق ظني ولكن الحكم الذي نستحصله من الطريق الظني هو قطعي. فإذا قطعي فيصح أن نعرف الفقه لأنه العلم بالأحكام. صاحب المعاني أشكل على العلامة في على جوابه هذا، قال مو بالصراحة، قال هذا الكلام لا يتم، يعني ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، هذا إنما يتم على مسألة المصوبة. المصوبة يقولون ظنية الطريق لا تنافي قطعية. ليش يا أبو على مسلكهم على مسلك التصويب ظنية الطريق ما تنافي قطعية الحكم؟ لأجل الخبر لما يأخذ به الفقيه أضرب ظني إذا لم يصب الواقع راح تحصل مصلحة في صلاة الجمعة. إذا واقعني حرام راح تحصل مصلحة فينا في صلاة الجمعة، وعلى ضوء هذه المصلحة ما راح يحدث؟ راح يحدث وجوب. فحينما يفتي الفقيه بالوجوب يكون هذا الوجوب مقطوعا معلوما لديه. ليش معلوم؟ لأن هو الفقيه يجيبه يقول على أنه هذه الإمارة هذه الإمارة لو كانت مخطئة يعني بأن صلاة الجمعة واقعا كانت حرام، والإمارة كانت مخطئة يعني أدت إلى من؟ إلى الوجود. هذا الوجود راح يصير قطعي. ليش؟ لأن راح تحدث مصلحة في صلاة الجمعة، وإذا حدثت مصلحة في صلاة الجمعة راح ينشأ وجود، فالوجود الذي أفتي به سوف يكون قطعي. إذن الطريق وإن كان ظني خبر ظني يفيد الظن، لكن بما أنه يؤدي إلى مصلحة في صلاة الجمعة تحدث مصلحة في صلاة الجمعة ويحدث حكم جديد وهو الوجوب، راح يصير هذا الوجوب طبعي. ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هذا وين يتم صاحب المعارف على يأتي يقول هذا يتم على مسلك المصور، وأما على مسلكك يا أيها العلامة أنت من المخطئ ولست من المصور، فهذا الكلام ليس بتام. خلص كلام هذا وياما. وأيضا أنت يا أيها العلامة اعترفت بعد ستمه اعترفت في كتابك النهاية بأن التصويب باطل. هاي انتهى محاورة بين من؟ بين صاحب المعالم وبين العلامة. والشيخ الأنصاري في هذا الإشكال لما يريدين إشكال قال مسألة السببية يلزم منا التصويب بالمعنى الثاني، والتصويب بالمعنى الثاني باطل كما منه في الباطل صاحب المعالم حينما أجابه حينما وجهه إشكال على التعريف، حينما أجاب العلامة عن ذلك الإشكال بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، ماذا قال صاحب المعالم ردا علما على العلامة؟ بأن هذا الجواب لا يتم إلا علما إلا على التصويب بهذا المعنى الثاني الذي إحنا بصدده وهو باطل. إذا صاحب المعالم اعترف بأن التصويب بالمعنى الثاني باطل، فإحنا هذا شاهد هذا طول هذا الحكي شاهد إلما جبنا أن التصويب بالمعنى الثاني باطل. والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى الثاني إلا أن الظاهر بطلانه أيضا. من قال أنه باطل؟ يقول بالي كما اعترف به منه واحد العلامة في كتاب النهاية في مسألة التصويب اعترف، وثانيا من اعترف صاحب المعالم، وكما أجاب به صاحب به يعني به بما بالبطلان ببطلان التصويب به يعني ببطلان التصويب يا أخي، وأجاب ببطلان التصويب بهذا المعنى صاحب المعالم. وين أجاب؟ في تعريف الفقه لما عرف الفقه بأنه علم الأحكام الشرعية ووجه إشكال قيل بأن المناسب تعريف بالظن، أجاب ببطلان التصويب صاحب المعالم عن من أجاب؟ عن جواب العلامة، عن قول العلامة لما قال بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. هناك أجاب صاحب المعالم عن هذا الكلام، قال هذا الكلام لا يتم إلا على التصويب وهو باطل، فأجاب ببطلان التصويب، فيتضح أن التصويب المعنى الثاني باطل عند صاحب المعالم أيضا. والشيء يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.